بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في ذكر أحكام الرضاع، وأحكام الرضاع أحكام مهمة، وما زال الناس يحتاجونها في زماننا هذا، وقد يقع إشكال وقد تقع بعض الإشكالات التي يحتاج الفقيه أو المفتي أن يعرف كلام الفقهاء فيها. فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. وقد عرفه في المنتهى بقوله: مص لبن ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه. طيب، يقول: مص لبن. هذا اللبن له شرط، ما شرطه؟ إيش؟ ثاب عن حمل. فدل على أن اللبن لو كان لم يثب عن حمل، كامرأة بكر لم تتزوج أصلا، وسبحان الله وجد في ثديها لبن فأرضعت، فهل يكون محرما ويترتب عليه الأحكام التي سيذكره المصنف؟ الجواب عند فقائنا لا، حتى لو أرضعت 60 رضعة فإنها لا نعتبرها أما للمرتضع. فشرطه أن يكون لبنا ثابعا حمل. قال: لك من ثدي امرأة. يا سلام، هذا كلام مهم. فإنه لو مص لبنا ثابعا حمل من ثدي شاة، من ثدي بقرة، من ثدي ناقة، فإنه لا يترتب عليه أحكام الرضاع، فلا نقول هذه أمه، هذا أبوه، هؤلاء أخواله، هؤلاء أعمامه. طيب، قال رحمه الله: أو إيش؟ أعرب. أو إيش؟ أو ماذا؟ ما قلت شربه، ما قلت شربه يا أخي، قلت أو شربه. إذن شربه معطوف على ماذا؟ مص. نعم، على مص، يعني شرب لبن ثاب عن حمل من نعم شربه، كان يوضع في إناء مثلا، يوضع في إناء فيشربه. أو قال: لك ونحوه. ونحو الشرب كأن يجبن مثلا فيصير جبنا، يؤخذ هذا اللبن فيجبن حتى يصير جبنا ثم يأكله، فإنه أيضا يترتب عليه ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والحماء والبرصاء. قال: لك يكره استرضاع هؤلاء النساء الفاجرة والعياذ بالله، وأولى منها في الكراهة الكافرة، وهذا بين وواضح لأنها ستكون أمه بالرضاع. وسيئة الخلق قالوا لأن، والحمقاء قالوا لأن الرضاع يقال ورضاع ورضاع، الرضاع يغير الطباع، وقالوا إن هذا يكاد يكون محسوسا، أن المرأة إذا ارتضعت من امرأة ذات خلق طيب أنه يؤثر عليها في خلقها، أنه يؤثر على المرتضع ونحو ذلك بحسنه وسيئه. والجذماء والبرصاء خشية أن ينتقل إليه هذا، خشية وصول ذلك إلى الرضيع. نعم، قال رحمه الله: وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما. يقول لك المصنف: إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل، بلبن حمل، وهذا يؤكد ما ذكرته لك في التعريف أنه لبن ثاب عن حمل، بلبن حمل. هذا الحمل شرطه أن يكون لاحقا بالواطئ، يعني اكتب لاحق نسبه بالواطئ. يا سلام، هذا كلام نفيس جدا. متى يلحق الطفل بالواطئ؟ إذا كان زوجا للموطوءة، صح؟ وأيضا أنا أقول متى يلحق الطفل أيا كان، لا أقول الرضيع الذي ارتضع، الطفل متى يلحق بالواطئ الذي وطئ أمه؟ إذا أحسنت، إذا كان، إذا نكتب متى يلحق بالواطئ؟ اكتب بأن تكون الموطوءة زوجته، هذه واضحة، غيرها قبل نكاح شبهة في أشياء واضحة، أو أمته، أو موطوءته بشبهة. نعم، قال رحمه الله: صار ذلك الطفل ولدهما، ولد الاثنين، ولد المرضعة ولد الواطئ، سواء كان الواطئ قد وطئها بشبهة أو وطئها كما قلنا وهي زوجته أو كان سيدها. قال صار ولدهما وأولاده، وإن سفلوا أولاد ولدهما، أولاد ولدهما لأنه هو ولدهما، فصار أولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما يعني أحفادهم بالرضع، وأولاد كل منهما من الآخر أولاد كل منهما يعني منهما المرضعة والواطئ. المرضع، لماذا نقول الواطئ أحسن بدل ما نقول الزوج؟ لأنه قد يكون السيد كما قلنا أو يكون وطئ بشبهة. المرضعة والواطئ أولاد كل منهما من الآخر. كيف من الآخر؟ يعني لهذا المرضع، لهذا الحمل، لهذا الحمل حمل آخر أو أخ آخر نشأ من هذا الوطئ، من وطئ هذا الواطئ مع هذه المرأة. كيف؟ يعني نقول مثلا زيد تزوج زينب فحملت زينب فثاب عن حملها بسعد لبن، فوضعت سعدا، فهذا سعد له إخوة آخرون، من أبوهما؟ أبو، نعم، الذي هو زيد. ومن أمهما؟ هذه زين. ممتاز. لهم إخوة آخرون، لهم أبناء آخرون، فهؤلاء جميعا ماذا قال لك المصنف؟ وأولاد كل منهما من الآخر، من الآخر إخوته وأخواته. هذا واضح، أولاد إخوة لمن؟ لهذا الرضيع الذي رضع مع لبن سعد. قال رحمه الله أو غيره، يعني أولاد كل منهما من غيره. هينتبه معي، يقول لك إحنا ما قلنا زيد وزينب صح؟ هذا زيد عنده امرأة أخرى اسمها سعاد غير زينب. من الذي أرضع الطفل؟ زينب. طيب سعاد هل أرضعت هذا الطفل؟ لا. وعنده من سعاد أولاد وبنات، فلما رضع هذا الطفل الذي نسميه مثلا سعيد، مثلا لما رضع هذا الطفل رضع في الحقيقة من لبن، لمن؟ لزينب وزيد صح؟ فصار زيد أبوه من الرضع، وبالتالي أبناء زيد من بقية زوجاته سعاد وصالحة ورقية وأم كلثوم كلهم إخوة لهذا الرضيع الذي هو من؟ الذي هو سعيد. فهمتم؟ زينب هذه بعد أن ما شاء الله أنجبت هذا الولد الذي اسمه سعد وأرضعت هذا الطفل الجديد الذي اسمه سعيد، طلقها زيد بعد 10 عمر، فماذا حصل؟ انتهت عدته، والله عوضها، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. فتزوجت بعمر، لما تزوجت بعمر أنجبت أولادا لعمر، فصار هؤلاء الأولاد أولادها صح؟ بالنسب، ولا بالرضاع، بالنسب طبعا. فهؤلاء إخوة لمن؟ إخوة لسعيد أيضا. فصار ما شاء الله تبارك الله سعيد هذا له إخوة من أب وأم الذين هم من؟ زيد وزينب. وله إخوة من زينب فقط من زوجها عمرو، وله إخوة من أبيه زيد من سعاد وصالحة ورقية والزوجات الأخريات حتى تزوج 50 امرأة، واضح؟ وله إخوة أيضا من النسب. فهمنا هذا؟ قال المصنف رحمه الله من الآخر، يعني من الطرف الآخر الذي هو زينب أو زيد أو غيره، يعني كأن تتزوج آخر أو هو يتزوج بأخرى، إخوته يعني إن كانوا ذكورا، وأخواته إن كانوا إناثا. وفي نسخة مكتوب أخواته، وصوابه أخواته. قال رحمه الله إيش؟ وقس على ذلك، يعني يكون مثلا زيد أبوه، أبو زيد يكون جدا له، وأبو أبيه كذلك جدا لهذا الرضيع، وعلى هذا فقس. بعبارة مختصرة وسهلة حتى يصلح أن تعلمها العوام، تقول لهم خذ الرضيع وأدخله في أسرة المرضعة، خذ الرضيع وأدخله في أسرة المرضع. لماذا أقول لكم هذا؟ لأن كثيرا من العوام ماذا يفعلون؟ يتوهمون في بعض الأحيان أن الأمر متعلق فقط بالذي باللبن الذي ثاب عن حمل سعد فقط، ظن أنه فقط أخو لسعد فقط وليس أخا لبقية إخوانه. وأحيانا يتوهم بعض العوام أن إخوة سعد هذا الذي هو صاحب اللبن الأصلي، ها؟ الذي اللبن من أجله أصل، يظنون أن إخوانه كذلك يكونون إخوة لإخوة سعيد. كثير من العوام يظنون هذا، فهمتم الصورة؟ يعني يأخذون أبناء زينب ويقولون أبناء زينب هؤلاء أيضا إخوة لسعيد وإخوانه وأخواته، وهذا خطأ طبعا. إخوة سعيد المرضع المرتضع لا علاقة لهم، لا علاقة لهم بالموضوع. نحن الذي ارتضع من؟ سعيد فقط. سعيد خذه وضعه في أسرة المرضعة، فالمرضعة أمه وأخواتها خالاته، وزيد أبوه وإخوانه أعمامه، وأبوه جده، وأبناء زيد إخوانه، وأبناء أبناء زيد هو يصير إيش؟ عمه مثلا. وعلى هذا فقس. وابن بنتي زيد هو ماذا يصير لها؟ خالها بالرضع. وعلى هذا فقس. قال رحمه الله تعالى: وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. يا سلام، يقول لك تحريم الرضاع، إذا حصل التحريم بالرضاع فهو نافع في النكاح، يعني في تحريم النكاح وفي ثبوت المحرمية، وبناء عليه فيحرم أن يتزوج أخته من الرضاع، وأيضا تكون محرما له، المعذرة، يكون هو محرما لها، فهمت؟ أو هي تكون محرما له، ممكن العكس، يعني إذا كان المعذرة يكون هو محرم لها إذا كان رضيعا، لكن ممكن يكون العكس، تكون الذي ارتضع أنثى ويكون الآخر هو المهم الإخوة من الرضاع، المهم أيما كان. قال رحمه الله تعالى: كالنسب. طيب، فقط تنبيه يعني لا يخفى عليكم إن شاء الله، هل يمكن أن تكون المرأة أو الرجل محرما في باب النكاح وليس محرما؟ يعني يحرم عليها نكاح فلان حرام النكاح ولا يكون محرما؟ الجواب نعم. مثل ماذا؟ اللعان مثلا، أو المزني بها والعياذ بالله، فتحرم عليه وليست محرما. ولذلك سبق معنا في لما ذكرنا المحارم ماذا قلنا؟ من تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب إيش؟ مباح. فكل من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح فهي محرم. قال رحمه الله: بشرط واحد، أن يرتضع، فلا بد أن يحصل الرضاع أن يرتضع. الشرط الثاني، فلا بد من هذا العدد عند فقهائنا وطائفة، لا بد من خمس رضعات، فلو كانت أربع فلم تحصل الحرمة. الثالث، في العامين أي في الحولين فقط، وفصاله في عامين، فجعل أعلى الفصال الذي هو الفطام في عامين. وبالتالي قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو ارتضع بقية الخمس، ارتضع أربعا في العامين، وبعد العامين ارتضع ولو بلحظة رضعة، قال: فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة، ماذا قال؟ لم تثبت الحرمة. إذن هذه الشروط التي ذكرها المصنف: أن يحصل الرضاع، وأن يكون بخمس بعدد، وأن يكون في العامين. طيب، لما قال لك المصنف رحمه الله تعالى في العامين، ينبه إلى مسألة لطيفة لك أن تكتبها، اكتب: ولو كان قد فطم قبله، قاله في الإقناع. ماذا يحصل الآن؟ بعض النساء ماذا تفعل؟ تتعب من الرضاع ولا تريد أن ترضع ولدها، فبمجرد ما يصير عمره سنة وشهرين، سنة وثلاث أشهر، تفطمه. أفرض أنها بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر أخذت امرأة هذا الطفل وأرضعته خلال العامين بعد الفطام، بعد أن فطمته وعودته على عدم طلب الحليب وأخذه، فهل تحصل الحرمة؟ الجواب نعم. طيب، قال رحمه الله: ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضع ثانيا. هذه مسألة لطيفة. يقول لك المصنف: قد قلت لك إنه لا بد من خمس رضعات، فيأتي السؤال: كيف تحسب الرضعة الواحدة؟ هل إذا مرت دقيقة أو دقيقتان أو عشر دقائق؟ هل إذا مثلا يعني أخذ مثلا شرب لتر أو اثنين لتر أو ماذا؟ فقال لك المصنف: بمجرد أن يمتص الثدي ثم يتركه فلو عاد فهي رضعة ثانية، سواء أكان قد قطعه بنفسه أو قطعه ليتنفس ثم عاد، أو قطعه لملهن لعبة ألهته، أو قطعه لسعال كح، أو قطعه لعطاس ثم عاد، أو قطعه للانتقال إلى الثدي الآخر، أو قطعه للانتقال إلى ثدي امرأة أخرى. ففي جميع هذه الصور ولو كان في دقيقة واحدة، أو قطعه قهرا، أخذ رأسه بالقوة وجذب ثم رد فامتص ثانية، فهذه رضعة ثانية. المصنف اختصر فقال لك: ومتى امتص الثدي ثم قطعه؟ قلنا بأي صورة؟ المصنف قال: ولو قهرا. ولو قهرا والباقي واضح، إن كتبته فحسب حتى تتصوره. أو لتنفس، أو لملهن، أو لانتقال إلى ثدي آخر. لتنفس أو لملهن، ملهن واضح الصورة، لعبة مثلا شيء يلهيه، أو لانتقال إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى. طيب إذا انتقل إلى مرضعة أخرى، هل يمكن أن تحسب الرضعات من الخمس؟ ممكن. تأمل معي، رجل عنده أربع زوجات، عنده ما قلنا قبل قليل سعاد ورقية وأم كلثوم وزينب، أربع، فكلهن ما شاء الله حملنا في وقت واحد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ووضعنا، فأتي بسعيد، هذا سعيد ما شاء الله سعيد بالرضاع في هذا المجلس، فأمسكته زينب فأرضعته رضعة، ثم سعاد رضعة، ثم رقية رضعة، ثم أم كلثوم رضعة، ثم قالت زينب بقي واحدة فأرضعته. فالسؤال: من أمه من الرضاع؟ ليس له أم. هل له أب من الرضاع؟ نعم، اللي هو من قلنا في المثال السابق زيد، فصار زيد أباه من الرضاع، فكل أبناء زيد حتى لو كان من زوجات لاحقات أو سابقات، كل أبناء زيد ها فهم إخوانه من الرضاع وأخواته من الرضاع. هل يمكن أن يتصور أن يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؟ ممكن. زينب هذه أرضعته بلبن زيد، ثم لما طلقت وتزوجها عمرو أكملت الرضعات من لبن ثاب عن حمل. بس هذا هل يتصور؟ ممكن ممكن ممكن تكون أرضعته وهي حامل من زيد في آخر المدة مثلا، فانتهت عدتها لوضع الحمل وقد أرضعته بلبن ثاب في الحمل الأول رضعة أو رضعتين، انتهت عدتها، تزوجها عمرو ما شاء الله وحملت، فثاب خلال 9 أشهر لم يتم سعيد الحولين فأرضعته، فصارت زينب ماذا؟ أم له من الرضاع وليس له أب من الرضاع. طيب لذلك أحببت أن أنبهك لهذا لما قلت لك أو مرضعة أخرى، منه قد نستفيد من المرضعة. قال رحمه الله تعالى: والسعوق في الأنف والوجور في الفم وأكل ما دبن أو خلق بالماء وصفاته باقية كالرضاع. يقول لك المصنف: قد قلنا لك في التعريف أو شربه ونحوه. صحيح، نحوه يشمل ما ذكره المصنف. السعوط كرسول، وهو الدواء الذي يوضع في الأنف، فلو أخذ هذا اللبن وجعل سعوطا ووضع في الأنف، أو وضع وجورا، وجور كرسول أيضا وهو الدواء في الفم، فوضع ووضع في الفم في فم الطفل هذا، فماذا يقول لك المصنف؟ فهو كالرضاع في الحرمة. وبالتالي لا بد من كم؟ من خمس، أن يكون 5 مرات. وكذا أكل ما جبن، فلو أخذ هذا اللبن وجعل جبنا فأكله فإنه يحرمه، والظاهر أنه لا بد أن يأكل كم مرة؟ 5 مرات. قال: أو خلط بالماء، وهنا اشترط شرطا، ماذا قال؟ وصفات اللبن باقية، وبناء عليه لو كثر الماء حتى زالت صفات اللبن فإنه حينئذ لا يكون محرما. يمكن أن يقال، والله أعلم، ما أدري، هذه ما ودي أتفلسف، خلص تراجع، أنا أذكر هي محل تحرير تحتاج أن تراجع. لو شرب الماء كله واللبن كله، أظنهم نص عليه الشافعية فقط في بحثك الآن، الشافعية فقط. ترى فقهاء نصوا ذكروها بس ما أدري نصوا عليها بالموافقة والمخالفة. مخالفة؟ جزاك الله. طيب قال رحمه الله تعالى كالرضاع في الحر. طيب كالرضاع في الحر، نعم. قال المصنف ويشك في الرضاع، نعم، أو عاد الرضاعات بني على اليقين. ها هنا لابد أن تتذكر ما قلناه مرارا وتكرارا، أن الشك في كلام الفقهاء ماذا يعنى به؟ مطلق التردد، يعني ولو كان ظنا ولو كان 80%، الأصل في الرضاع العدم، الأصل أنها لم ترضعه، الأصل في العدد الأقل، شكت أرضعته ثلاثا أو أربعا أو خمسا في الأصل الأقل. فقال المصنف بني على اليقين، يعني فلا يكون ابنها من الرضاع ولا يكون قد تمت الرضاعات المحرمة. طبعا هنا في الحقيقة صار هناك عندنا احتمالا، أفرض أن التي ارتضعت بنت، فجاء الذي يمكن أن يكون أخاها من الرضاع أراد أن يتزوجها، فسنقول الأصل أنه لم يحصل، الأم شكت، فإن قالت بل أرضعتها رضعتين بل أربع رضعات وأشك في الخامسة، أصل الأقل صحيح، في الأصل أنه يحل نكاحه، هذا الأصل. لكن لكن تكون من الشبهات تركها أو لا، أكتب، لكن تكون من الشبهات تركها أو لا. قاله الشيخ، أي شيخ هذا؟ ليس الشيخ الذي يشرح الدرس، الشيخ تقي الدين، نقله في الإقناع. فعلا فمن تلقى الشبهات تطلع الصور على دينها. قال رحمه الله هذا مر معنا نظيره في الطلاق. نعم قلنا من هناك، هناك ما قلنا الشيخ، قلنا الموفق، هناك قال الموفق في من شك في وقوع الطلاق ماذا قلنا؟ قال الورع والتزام الطلاق، الورع. قال المصنف رحمه الله وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم. يقول لك لو شهدت به، اكتب، امرأة واحدة، إذن لا يشترط أكثر من امرأة ولا يشترط أن يكون رجلا، امرأة واحدة مرضية شهدت بماذا؟ أو أنها أنها أرضعت. طيب ما شهدت أنها أرضعت، شهدت أن فلانة أرضعت، كلاهما إذن أكتب على فعلها أو فعل غيرها. كما في الإقناع. طيب لو شهد به رجل مرضي من باب أولى، إذن ولو كان رجل. قال ثبت التحريم، اكتب، ولا يمين، ما يحتاج يمين أصلا، إذا شهد أنه لن يخبر بخبر وإنما سيشهد يقول أشهد. قال رحمه الله تعالى ومن حرمت عليه بنت امرأة. حسبك ركز معي، نأخذها حبة حبة. يقول من حرمت عليه بنت امرأة، قال كأمه، أمك ألا تحرم عليك بنتها؟ هي أصيب من أختك و وجدته، وجدته لو كانت أم أمك إذن بنتها ماذا تصير لك؟ خالتك. و وأختي ماذا تصير لك؟ بنت أختك. قال إذا أرضعت طفلة، إذا أرضعت أي واحدة منهن طفلا كبنت أمك التي هي أختك أو خالتك أو عمتك، في بعض الصور ممكن تكون عمتك صح، كأن تكون جدتك من الأب، فبنتها أخت لأبيك صح، تكون عمتك إذن عموما، أو بنت أختك، ها، ولو كانت أختك من النسب من الأم أو من الأب، لأن بنتها تحرم عليك. إذا أرضعت أي واحدة منهن طفلة ما هو الحكم؟ حرمتها على الأبد، حرمتها عليك على عليه، نعم حرمتها عليه أبد، نعم حرمتها عليه أبد، بمجرد أن ترضع إحدى هؤلاء النساء بنتا طفلة فإنها تحرم عليك على الأبد. قال رحمه الله ومن حرمت عليه بنت رجل، ها بنت رجل، الرجل مثل من؟ ركز، أبيك، أبوك، بنته أختك. طيب و وجده، وجدك، أخ بنته، عمتك أو خالتك، نعم، و وأخيه بنته بنت أخيك، سواء أخاك سواء كان أخاك من الأب أو الأم أو من الرضع. قال وابنه، يعني ابن إيش؟ نعم ابنك، بنته التي هي حفيدتك، ها، إذا أرضعت زوجته، ها زوجته هنا ليس هو الذي يرضع، زوجته التي ترضع، فهمتم؟ إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة، زوجته يعني لو قلنا أبوك هذا له زوجة فأرضعت زوجته طفلة، جدك له زوجة فأرضعت زوجته طفلة، فما الحكم؟ حرمتها عليك على الأبد. قال حرمتها عليه أبدا. طبعا هذا ظاهر، لو كان أبوك فبنته فزوجته إذا أرضعت فستكون حينئذ أختك من الرضاع، وجدك ستكون خالتك أو عمتك من الرضاع، وأخوك. لكنه انتبه لقوله زوجته بلبنه، لماذا قلنا بلبنه؟ هذا قيد مهم، لأنها قد تكون بلبن غيره، زوجته بلبن غيره، قد تكون مثلا قد تزوجت غيره و نعم وترضع أولاد أول، ممكن، واضح الصورة. أفرض أنها تزوجت رجلا وحملت وولدت، ها، وطلقها ذاك وهي حامل مثلا أو حتى بعد الحمل، فانقضت عدتها وتزوجت جدك مثلا أو أخاك، فهي ما زالت في فترة الرضاع، ما زالت ترضع الأول، فهي في الحقيقة ها زوجة أخيك ترضع طفلته، لكن هل هي بلبن أخيك؟ لا، بلبن رجل آخر، فلا تكون حراما عليك. قال المصنف رحمه الله: كم الآن اتخذ، وكم هذه 6 و9 و7 دقائق، 8 كم؟ طيب تريد أن نقف أو نكمل؟ نأخذ النفقات في مجلس واحد إن شاء الله، نقف. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمنا خالص الوجه موجب للرضا، صلى الله على سيدنا محمد.